وبالتالي يستوي قضاء الحاجة في البنيان مع قضائه في الصحراء، وبالتالي إما أن نقول بالنحو فقط أو نقول بالإيه؟ بالإباحة مطلقة، ويأتي مزيد بيان هذه النحوية. ومنهم من حمل هذا الحديث هو حديث مين؟ أبو معاذ حديث ابن عمر على الخصوصية، سبب الكتاب أنا كاتب الكلام كله أكثر من هذه السموم، لأن أكيد اللي أنا كاتبه هيكون أكثر من اللي أنت بتكتبه، إلا في حاجة أنا ما استطعتش أقول أكتبوها لأنه هتبقى فرق من مكتوبها. إحنا يعني مسألة الحقيقة تعتبر من المسائل الشائكة اللي افترضت فيها الأقوال. فما يعني الذي يهمنا كيف نناقش الأدلة بحياد تامة. فأرجو أن كل واحد ينسى ما يعتقد في هذا الباب. لأن مشكلة المشاكل التي تواجهنا في هذه الأيام هي مشكلة الاعتقاد قبل الاستدلال. لأن الإنسان إذا اعتقد ثم استدل نبش بين الصدور وأجهد نفسه لا ليده الحق من خلال الأدلة، وإنما ليده الأدلة لتأكيد ما اعتقد. يعني وبدل ما يدور على الحق يدور على ايه؟ يدور على الادله اللي تثبت قول او تثبت اعتقاد. ولذلك لما يعني دارت الاحاديث و نقلت الاقوال واحتدم الخلاف بين الناس في الايام الماضيه في مساله انتخابات وجهه بين مانع في الكلية ومبيع في الكلية وبين متوقف ونحو ذلك، وجدنا الناس يستدلون بأدلة في غير محلها في النظر. وللأسف يعني ما أحزنني أن كثيرا من طلاب العلم ورثت عليهم بعض الشبهات حتى رأوها أدلة قوية. يعني عندما يأتينا أحد الإخوة يقول مثلا والله اليوم طرح علي فلان فلان دليل لا استطيع ابدا ان ادفعه، يعني سماه دليل واستعصى عليه دفعه، يعني كانه ايه؟ ها؟ شبه قطعي، ده دليل غير قطعي يعني في القطع دي تبقى مشكله يعني. وهو ايه؟ انا هسال السؤال الان. قالوا انتم تقولون ان هذه المجالس مجالس لا تحكم بشرع الله عز وجل، فبالتالي الداخل فيها داخل في مجالس غير تشريعيه يقسم على احترام الدستور غير الاسلام والتزام، ده الماده الثانيه من الدستور بتنص على ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي في التشريع، وقلت دعين البلاء. دعين البلاء ليه؟ لان لما تكون الشريعه هي المصدر الرئيسي في التشريع، اذا لا مانع ان يكون في مصادر فرعيه، ودي بسيطه. يبقى احنا جعلنا للبشر حق التشريع مع خالق البشر، والله تعالى يقول الا له الخلق والامر. طيب حد شارك الله عز وجل؟ هل شارك الله عز وجل احد في خلقه؟ اذا لا يجوز ان يشارك الله عز وجل احد في امره. ولا الايه في البلاغه مش فيها نفس وامور. فهم يقولون انتم تقولون ان في مجالس لا تحكم بشرع الله عز وجل وهي مجالس تشريعيه وكذا، اذا لا يجوز الدخول فيها من هذا الباب. فكيف تردون على دخول نبي الله يوسف عليه الصلاه والسلام في دين، طبعا لما اقول دين يعني نظام او شأن او امر او كذا الملك، بل طلب بنفسه أن يتولى وزارة من الوزارات. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليها. وهذا الملك كافر ودولته كافرة ويحكم بنظام كفر، ومع هذا دخل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام بقصد التغيير والتمكن من الدعوة، وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا خالف شرعنا. دليل ولا شبهة؟ طب الشبهة تجيب عنها.

هذه القاعدة ليست مفترضة وليست صحيحة إلا إذا حسب بها قرائن. فجعلنا نقول إن الخصوصية هنا لها اعتبار لأن الأصل عدم التحريف. الأصل عدم الخصوصية. نعم. هيجي إن شاء الله لها الأمثلة. تفصيل القول في هذه الآية يبقى أنا القول الثاني لو مفترض القول الظهور والتحريف يبقى قول الإباحة مطلقا قول التحليل مطلقا قول الجمع وأن الجمع إما بالتفريق بين الجنيان والصحراء والحقيقة إن ده يعني فيه خبر وهيأتي بيانه أكثر أو القول بالكراهة لكن بين الشرط هو إيه؟ إن إحنا نأخذ بقول الأصوليين اللي قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يفعل مكروه بيان الجواب في قول بالتفريق بين الاستغفار والاستغفار قلنا هذا ضعيف لحديث جابر. أما من قال بالتحريم مطلقا فاستدل بعموم أدلة النهي السابق ذكرها وبالنظر أيضا خلاص الأدلة احنا ذكرناها من أبي أيوب عن أبي هريرة وجابر كلها فيها النهي عن الاستغفار والاستغفار وبالنظر حيث إن العلة في النهي ذكرنا في حديث ابن عمر وفي حديث ابي ايوب علة النهي عن استخبار الاستخبار والقبلة وهي ايه؟ تكريم القبلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نسب النهي الى ايه؟ الى القبلة لا تستقبلوا القبلة. وهذا موجود في الصحارى والبنيان ولو كان مجرد الحائل كافيا لجازت الصحارى لوجود الجبال والاشجار بيننا وبين الكعبة. وأجابوا عن حديث ابن عمر هذا بأنه فعل والفعل لا يقدم على القول ولا يعارضه. يعني يقول من شروط الجمع أن يكون ها أن يكون الدليلان متكافئين. يكون الدليل ده مع الدليل ده في نفس الايه نفس الحكم. فهم يقولوا لا كيف يعارض الفعل الذي يدخله لاحتمالات القول المحكم الذي لا تعتريه احتمالات. ممكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الضرورة ممكن يكون في كذا ممكن يكون في كذا ممكن لا القول ايه الضرورة. فالقول محكم قضية انما الفعل يعتريه الاحتمالات ازاي؟ ممكن واحد يقول لك هو بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يريد ان هو يستقبل او يستبدل الفكرة ولكن في حديث مثلا جابر كان في الصحراء فوجد الريح مثلا مقبلا من هذا الاتجاه فلو جلس في هذا الاتجاه ليتفادى استقبال واستدبار الكعبة ممكن الريح ترد الجرع عليه فيتنجم. وهنا بقى المفسدة الأدنى بالمفسدة الإيه؟ المفسدة الأكبر بالمفسدة الأدنى. أو ممكن يكون في هذا الاتجاه هناك يرون عوقا فاضطر إن هو يجلس. يعني الفعل يذكره إيه؟ يدخل احتمالات ممكن. كل واحد يقول لك ايه؟ زي ما بده يتكلم عن بث الاصطلاح يقول لك يمكن ان حمل النبي صلى الله عليه وسلم على بث الاصطلاح انه لما كبر وحمل اللحم كان يصعب عليه ان يقوم ناهضا على صدور قدميه فكان بيجري بث الاصطلاح لانه احتاج عشان بايه؟ عشان بفعل. لكن لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقم حتى تعتمد على يديك اذا في الاعتماد هنا فالفعل يكون الاحتمال بخلاف الايه؟ بخلاف القول. وبالتالي الفعل اضعف فيه الاستدلال من الايه؟ من القول. وان كان احيانا بيكون اقوى في الاتباع. خلي بالك هنفرق بين الفعل في الاستدلال والفعل في الاتباع. الفعل في الاتباع حقي انما في الاستدلال اضعف من القول. الصحابه رضي الله عنهم لما النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه امرهم ان يحلوه الاسر ويتحللوا من احرامهم عملوا مع انه قوي. لكن لما دخلوا وخرجوا وحلق فكاد بعضهم يقتل بعضا غما وهم يحلق بعضهم لبعض. ليه اخرهم عن تنفيذ قال لي لك سلام هم خلاص لما وجدوا ما اقتل عمل عرفوا انه ايه لا محيط من الجهل فبادروا الى الجهل. انما قبل كده كان عندهم أمل أن الحكم يمكن ينفع أو يتبدل أو إلى آخره فتأخروا. فأنا أقول هنا القول أقوى في الاستدلال إنما في الاتباع الاستدلال خلاص كل الناس صلت عليه وأقول لهم إيه يعملها. نعم.

بدأوا يطلقوا الكلمة دي على معنى كامل. فكلمة الغائط فعلا في أصل وضعها اللغوي المقصود بها مكان الإيه؟ المكان المطلق. لكن عندما نسمعها مثلا في قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب أي واحد يجي من المكان المنخفض يلزم الوقت سواء انتقض وضوءه أو لا ينتقض أو لم ينتقض يبقى ده معناه إيه؟ فالصعوبة في هنا دي بقى تحولت من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة الإيه؟ العرفية. حتى بفعل مين؟ بفعل أهل اللغة خلاص تناسوا المعنى الحقيقي للغائط وأصبح المعنى المشهور بينه إيه؟ إن الغائط هو الفضل اللي نزل للإنسان يعني حدث نفس زي لفظة الراوية. الراوية معناها إيه؟ الراوية في أصل وضعها اللغوي الجامعة اللي بيشتق عليه الناس يعني تقول اشتريت راوية إذا إيه؟ اشتريت جبلا ليه؟ شغلته الجمل ده إنه إيه؟ هتسكر عليه الماء أو هحمل عليه الماء فدي اسمها إيه؟ دي حقيقة الراوية. لكن الآن غلب استعمال الناس للراوية على الإناء اللي بيحمل فيه الماء الإناء اللي بيحمل فيه الماء يعني لو قلنا مثلا أي ذرة ممكن والعلاقة ذرة أو كله إذا بتسمع إيه قلاب هجر ونحو ذلك فهي إناء كبير بيملأ ماء ويوضع على ظهر البعير ف يستقى به الماء. فاستعمال الماء النهضة اللغوية أصبح للإناء اللي بيحمل الماء وليس ليه الجمع. فلما يجي واحد يقول اشتريت راوية إذا إيه؟ اشترط إيه؟ اشترط كل أو الجمع اللي فيها المية دي. فهنا لما تقول إن دي حقيقة لغوية فلا يبذل فيه بنيان أصلا وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا لا. هو قالوا كده إن ده في أصل معناه اللغة لكن إحنا لما نيجي نرتب الحقائق دي نرتبها إزاي؟ هو فكر كده فكر كل أصول وقواعد من غير أصول وقواعد كاملة تنفع أي حاجة بالكامل. فهنا بنفضل الحقيقة الشرعية أولا ثم القرطية ثم اللغوية والكل متفق على تقييم الحقيقة الشرعية لأن الشارع لما بيتكلم بيبقى يقصد إيه؟ معالم عليها لأنه بلسان عظيم ومنع ولكن ممكن يكون الشرع خص المعنى اللغوي أو قص اللفظ بأحد معانيه اللغوية أما للمعاني إيه؟ المعاني الأخرى شديدة جمهور الأصوليين على إن الشرع ما حولش ألفاظ من معناها بالكلية إلى معنى آخر ولكن لابد من وجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الإيه؟ والمعنى الشرعي لابد من وجود إيه؟ علاقة بين المعنيين بعض واحد من أقوال الأصوليين فإن تقدم المعنى الشرعي أولا ثم بعد ذلك المعنى أو المعنى الذي من أجل الحقيقة الشرعية أولا ثم الحقيقة العرفية بانتشارها واشتهارها بين الناس والأصل الخط للناس إيه؟ بلسانهم ولا بلسان غيرهم؟ بلسانهم من باب فضل الناس على قدر عقولهم بدون أن يبدل الله ورسوله أو ما أتى من حديث القوم الحنيفة لا تدور عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة إلا إن الحنفية خلافا للجمهور يقدموا الحقيقة اللغوية على الحقيقة الايه العرفيه. لكن لو رجع الله اعلم تاكيد لان الحقيقه الشرعيه حقيقه عرفيه حقيقه لغويه. فاحنا الان مش هنعدل عن الحقيقه الشرعيه الى الحقيقه اللغويه ولكن نقول ان الغائط استعمل للفضله النازله الانسان بالحقائق العرفيه وبالانسان الشرعي ايضا فيبقى مقدم على الحقيقه اللغويه من هذين الجانبين. فلا تحقق هذا الجواب المعلمي وهو أقواه لا الحقيقة مش أقواه ولا حاجة إلا باعتبار أن هو نظر إلى الحقيقة والمجال. لا إحنا مش ننظر إلى الحقيقة والمجال ولكن إحنا ننظر إلى إيه؟ الحقائق وترتيبها الحقائق الشرعية تقدم حقائق عرفية تيجي بعدها حقائق لغوية تيجي تيجي في المؤخرة. نعم طبعا هنا قلت وفيه نظر لأن الحقيقة الشرعية والعرفية تقدم على اللغوية والصحابة وهم أهل لسان أكثرهم حملهم على الإطلاق في الصحراء والبنيان. وطبعا كما لما نيجي نتكلم النهاردة على مسألة الحقيقة والمجال والكلام ده لابد إن احنا نرجع لسان أيوه زي سان الصحابة لأن الحقيقة احنا خدنا نظر من الصحابة فالصحابة كانوا أصل فيها إنما اللي جه بعدهم كلهم كانوا بمنظور ها